إذا مات الإنسان وترك مالا ولكنه لم يتزوج وليس له ولد ولا والدان لكن له أخوات، كيف يمكن توزيع تركته؟ إذا مات الإنسان وليس أخذه والد ولا ولد ولا زوجة، وإنما خلف أخوات، تقسم تركة على الأخوات، يعطاها الأخوات فرضا وردا. نعم. إن كانت واحدة أخذت المال كله، وإن كنا اثنتين قسم بينهما، وإن كنا ثلاث كذلك قسم بينهن على السواء إذا كنا من جهة واحدة، كأخوات أشقاء جميعا، أو أخوات لأب جميعا، أو أخوات لأم جميعا، يقسم بينهم كالعصبة فرضا وردا. فإذا ترك مثلا ثلاث أخوات من أمه وأبيه، فإذا مال بينهن أثلاثا فرضا وردا على أصح قول العلماء، يعطى الثلثين فرضا والباقي ردا. وهكذا إذا كنا أخوات لأب ثلاثا أو أربعا أو أكثر، يعطون المال فرضا وردا، الثلثين فرضا والباقي ردا كالعصبة. وهكذا لو كنا أخوات من الأم اثنتين أو أكثر، يعطون الثلثين فرضا والباقي ردا في أصح قولي العلماء. أما إن كنا مختلفات فإنه يوزع بينهن على حسب فروضهن، إذا كان الموجود أختا شقيقة وأختا لأب، وليس هناك عصبة، ما وراء عصبة لا بني عم ولا غيره، ما في عصبة بين الأخوات، أخت شقيقة وأخت لأب، يجعل المال بينهم على أربعة سهام، ثلاثة للأخت الشقيقة وسهم للأخت لأب وهو السدس فرا وردا، تأخذ السدس فرا وردا، الشقيقة تأخذ النص فرا وردا، أصلها من ستة، بطل النص الشقيقة النص ثلاثة، وأخت لأب السدس واحد تكمل الثلاثين، يبقى اثنان يردان عليهما، يعطى الأخت لأب نص واحد والأخت الشقيقة واحد ونص، فيرجع الأمر إلى أربعة، يرجع الأمر إلى أربعة من ستة، فيكون المال بينهما على أربعة سهام، للشقيقة ثلاثة سهام فرضا وردا، والأخت لأب فرضا سهم واحد فرضا وردا. وهكذا لو كانت أخت شقيقة ومعها كل أم، تعطي الشقيقة ثلاثة من ستة فرضا وردا، والأخت لأم واحد فرضا وردا، ويرجع الأمر إلى أربعة مثل ما تقدم الشقيقة والأخت الأب. وهكذا لو كان أخت لأب مع أخت لأم، تعطى أخت لأب النص وتخطى الأخت لأم السدس واحد، يبقى اثنان يردان عليهما، ترجع المسألة إلى أربعة، الأخت الأب ثلاثة فرضا وردا، والأخت الأم واحد فرضا وردا. أما إن كان موجود أخوات لأم اثنتين أو أكثر وليس له عصبة بكلية لا بني عم ولا غيرهم، فإن المال يعطاها الأخوات الأم فرضا ورد، الثلث فرضا والثلثان ردا عليهما، اثنتين أو ثلاث أو أكثر لهم الثلث فرضا والبقية ردا عليهن. فإذا كنا ثلاث صار بينهن ثلاثا، وإذا كنا أربع صار بينهن أربعا، أخوات الأم مثلا أو أخوات الأم ذكور، لأن يعني فرضهم الثلث إذا كنا اثنين فأكثر، ومن زاد هو له بالرد. فإذا كان أخوة الأم ذكور أو إناث أو ذكور وإناث فأمرهم واحد ويرثهم سواء على السواء، لا فرق بين الذكر والأنثى، يعطون الثلث فرضا والباقي ردا عليهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.